بفتح الجيم والهاء جهد هو كناية عن الجماع، والمعنى أي كدها بحركته أو بلغ جهده في الجماع. أما مسائل هذا الحديث فالحديث بألفاظه ورواياته التي في الصحيحين وغيرها فيه بيان أن الجماع موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال، كما هو صريح زيادة مسلم وإن لم ينزل. وهذا الحديث وأشباهه من الأحاديث التي سنذكرها ناسخة لما كان عليه الأمر أول الإسلام، ناسخة لما كان عليه الأمر أول الإسلام، وهو أن من جامع زوجته ثم كسل عن الإنزال أي لم ينزل المني فإنه لا يغتسل وإنما يتوضأ. فالذي استقر عليه الأمر هو أن الإنسان متى ما أولج وحصل الجماع فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يحصل إنزال. وهذا القول هو قول الخلفاء الأربعة وقول الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كلهم ذهبوا إلى هذا القول. قال ابن المنذر رحمه الله: هذا قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وهذا لا شك أنه حكاية للإجماع، وكذلك حكى الإجماع والاتفاق بين أهل العلم على هذا القول النووي وابن قدامة وابن العربي، كل هؤلاء حكوا الإجماع والاتفاق بين أهل العلم على هذا القول. قال النووي: قد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة أي رأس الذكر في الفرج، وإنما كان الخلاف، يقول النووي، وإنما كان الخلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. يعني يقول كان حصل خلاف بين الصحابة وكذلك من بعدهم من التابعين، ثم بعد ذلك استقر القول على القول بوجوب الغسل وانعقد الإجماع بعد عصر التابعين. أقول: خالف في هذه المسألة الظاهرية داود الظاهري ومن قال بقوله من في مذهبه، وكذلك نقل عن بعض الصحابة والتابعين وكذا من بعد التابعين، نقل عنهم القول به بهذا القول، وهذا ما يدل على أن القول لم ينقرض في عصر الصحابة، لأن هناك من ادعى انقراض القول، فابن العربي المالكي رحمه الله نفى الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم، نفى أن يكون هناك خلاف بين الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة، يعني كأنه يقول إن الخلاف أو إنما نقل عن الصحابة بهذا القول بأنه لا وجوب للغسل في من جامع ولم ينزل، قال هذا قولهم الذي كان يذكر عنهم قبل النسخ، ثم نقل عنهم خلافه، ثم نقل عنهم خلافه. قال: إلا ما خالف فيه داود. وقد اعترض الحافظ رحمه الله على قول ابن العربي أن الخلاف لم يكن موجودا بين الصحابة والتابعين، وأثبت أن الخلاف موجود في الصحابة والتابعين، وأن هناك بعض الصحابة وبعض التابعين قال بهذا القول في هذه المسألة، وكذا حتى من بعد التابعين في زمن الشافعي هناك من كان يقول بمثل هذا القول، لكنه قول لا شك أنه قول شاذ، قول شاذ، والذي عليه جماهير الأمة هو القول بوجوب الغسل ممن جامع ولم ينزل. حجة من قال بالقول الشاذ هذا أو حجة من قال بأنه لا يجب الغسل احتجوا بحديث أبي سعيد الذي مر معنا، وكذلك احتجوا أيضا بحديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل النبي، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أنه سأل عثمان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر زيد بن خالد أنه سأل علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك أي بالوضوء دون الغسل. هذا الحديث كما قلت أخرجه البخاري ومسلم، وكذا نحوه في الصحيحين عن أبي أيوب عن أبي كذلك بنحو هذا الحديث أنه يتوضأ. قال البخاري بعد حديث أبي لما أخرج حديث أبي: الغسل أحوط وذاك الآخر، يعني هذا هو آخر الأمرين. فقول البخاري الغسل أحوط استشكل على بعض أهل العلم، لما قال البخاري عند حديث أبي أيوب أن الغسل أحوط استشكل على بعض أهل العلم، يعني كيف يقول البخاري مع علمه بهذه الأحاديث الصريحة في وجوب الغسل مع أنه هو الذي أيضا أخرجها. فأجيب عن ذلك بأن مراده أحوط في الدين، يعني الإنسان يحتاط لدينه، ولو قال أحد من الناس بهذا القول الذي هو لا يجب الغسل إلا أن الأحوط في الدين أن يقول ذلك، وليس مراده أحوط بمعنى أنه مستحب، ليس مراده أحوط بأنه مستحب. ولذا هو لم يترجم على حديث أبي أيوب الذي فيه أن الإنسان إذا جامع زوجته ثم كسل عن الإنزال أنه يتوضأ لم يترجم تحته بأن هذا دليل على عدم وجوب الغسل، وإنما ترجمه أو ترجم عليه بمسألة غسل ما يصيب من فرج المرأة، أن يغسل الرجل ذكره مما يصيبه من فرج المرأة، ما يدل على أن الأمر مستقر عند البخاري في وجوب الغسل. هذا استطراد بسيط لأنه ذكر هذا القول عن البخاري أنه قال بالاستحباب، وهذا الكلام غير صحيح، وإنما أخذ من قوله الأحوط الغسل. وطبعا الإمام أحمد أعلى وابن المديني أعلوا هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الذي في الصحيحين، لأنهم قالوا أن الصحابة الذي نقل عنهم خلافه، لكن الحافظ قال الحديث صحيح، ولكن هؤلاء الصحابة ثبت عندهم النسخ فذهبوا إليه. وهذا القول الذي نقل عنهم هذا الكلام قبل أن يأتي النسخ، نقل عنهم هذا الكلام قبل أن يأتي النسخ. أما حجة الجمهور الذين قالوا بأن هذا الحكم منسوخ، فأحاديث كثيرة، منها حديث الباب الذي هو عن أبي هريرة، وفيه روايات كثيرة، منها ما رواه أبو داود بلفظ وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها، قال إذا جلس بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان، وفي رواية للبيهقي بلفظ إذا التقى الختانان، وبهذا اللفظ بوب البخاري على حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي في الصحيح صحيح البخاري بوب عليه البخاري باب إذا التقى الختانان. وأيضا مما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنه بنفس لفظ حديث أبي هريرة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبه الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أخرجه مسلم. ولفظ الترمذي إذا جاوز الختان الختان من حديث عائشة، وقال حسن صحيح. وكذلك احتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك وأنا وهذه ثم نغتسل، أيضا أخرجه مسلم. وحديث آخر عن أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا الحديث من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب، وأعل لعدم سماع الزهري من سهل، وله طريق آخر أيضا معلول، لكن الحافظ في الفتح قال في الجملة إسناده صالح أن يحتج به. أيضا حديث آخر، أنا طبعا أسرد هذه الأحاديث فقط للاطلاع عليها، ممكن مراجعتها في مضانها. حديث أبي هريرة وعائشة قالوا ما احتجوا به، قالوا إنه منطوق، يعني صريح نطقا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مفهوما من كلامه، وإنما منطوق كلامه صريح بالغسل لمجرد الإيلاج، لمجرد الإيلاج أنه يجب الغسل. بينما حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء هذا إيش؟ مفهوم وليس منطوق. ولكن هذا الاستدلال قد يردون عليه بأن الأحاديث الأخرى أيضا فيها منطوق، فيها منطوق، لكن قال الحافظ إن منطوق حديث أبي هريرة وحديث عائشة وغيره أقوى من المنطوق الآخر، لأنه فيه ما يدل على النسخ. أيضا مما احتجوا به الجمهور الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قالوا ووجه الاستدلال بها قال الشافعي إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، ولذلك الآية عامة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، جنبا بسبب الإنزال أو بسبب الجماع الذي بدون إنزال. هنا فرع لهذه المسألة قوله مس الختان الختان، قوله مس الختان الختان قد ورد بلفظ المجاوزة أي جاوز الختان الختان، وورد بلفظ الملاقات إذا التقى الختانان، والملامسة إذا مس الختان الختان، والإلزاق إذا ألزق الختان بالختان، كل هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والمراد من ذلك كله بيان الحد الموجب للغسل. ما هو الحد الموجب للغسل المفهوم من هذه الألفاظ؟ قال الفقهاء هو إيلاج الحشفة بحيث تغيب في الفرج، إيلاج الحشفة وهي رأس الذكر بحيث تغيب في فرج المرأة، فيلتقي موضع الختان من الذكر، يلتقي موضع الختان أي موضع القطع من الذكر مع موضع الختان من المرأة، وموضع الختان من المرأة أعلى الفرج، فهنا التقى موضع الختان بموضع الختان. وقال الفقهاء إن الملاقات والملامسة هنا مجازية وليست حقيقية، في حال الإيلاج تكون الملامسة هنا مجازية وليست حقيقية، لأنه لا يلاقيه حقيقة وإنما يحاذيه، وإنما يحاذيه. وأيضا قال الفقهاء ليس المراد بالإلزاق أو الملامسة ما لو مس الختان الختان بدون إيلاج أي من الخارج، هذا قالوا لا يعتبر موجبا للغسل، لا يفهم من ذلك إيجاب الغسل لمجرد الإلزاق من الخارج، وإنما المراد به الإيلاج، وهذا بالإجماع، بالإجماع أنه لا يحصل به وجوب الغسل. وقد جاءت آثار عن الصحابة تفسر المقصود والمراد من التقاء الختانين. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ نعم، هذان حديثان متقاربان ومعانيهما واحدة، والقصة واحدة أو قد تكون متكررة مع أم سلمة ومع عائشة، فالقصة مخرجها واحد أو مفادها واحد. تخريج الحديث، الحديث طبعا كلا الحديثين صحيح، ولكن أردنا بالتخريج لأن هناك يعني بعض الفوائد. حديث أم سلمة الأول أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أو بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة، أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من طريق آخر من طريق الزهري ومسافع ابن عبد الله، مسافع ابن عبد الله في الفتح قال نافع ابن عبد الله، وهذا خطأ، خطأ في النسخة نفسها، وإنما هو مسافع ابن عبد الله بن شيبة، وليس هناك نافع ابن عبد الله في الكتب الستة إلا رجل أخرج له ابن ماجه وهو مجهول. إذن الطريق الآخر أخرجه مسلم من طريق الزهري ومسافع ابن عبد الله عن عروة عن عائشة وليس عن أم سلمة. مسلم أخرج الحديث، يعني أخرج الحديث الأول مع البخاري وأخرجه منفردا من طريق الزهري ومسافع كلا الرجلين عن عروة عن عائشة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فإذا عندنا إيش؟ الحديث جاء مرة عن أم سلمة وهو الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها، وانفرد مسلم فأخرجه من طريق الزهري ومسافع عن عروة عن عائشة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض، قال القاضي عياض: الصحيح عند أهل الحديث أن القصة وقعت لأم سلمة. ونقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين، يعني صحح رواية أم سلمة وصحح رواية عائشة، يعني كلا القصتين وقعت أو أنها وقعت بحضور أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن. ورجح أبو داود رواية الزهري، قال لأنه تابعه مسافع بن عبد الله. قال النووي إجابة عن هذا الإشكال: يحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم، يعني حضرت القصة عائشة وأم سلمة وكلاهما أنكر على أم سليم يعني أن تسأل هذا السؤال الذي يستحيى منه. قال الحافظ: وهو جمع حسن، يعني بين هذين الإشكالين، لأنه بالفعل إشكال عروة مرة يرويه عن أم سلمة عن زينب عن أم سلمة ومرة يرويه عن عائشة وكلاهما في الصحيح، في الصحيح، فهذا إشكال. الجمع بينه أن القصة وقعت بحضور عائشة وأم سلمة وكلاهما أنكر على أم سليم أو يعني استشكل من أم سليم سؤالها عما يستحيى منه. ويقوي هذا أن عائشة كانت حاضرة كما أن أم سلمة حاضرة، حديث أنس عند مسلم قال: جاءت أم سليم تسأل، وفي الحديث: وعائشة عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أنس الآخر الثاني في هذا في هذه المسألة، حديث أنس عزاه المؤلف كما عندكم إلى المتفق عليه، وهذا وهم منه رحمه الله، ولذا هو في التلخيص عزاه إلى مسلم، مما يدل على أنه وهم أو قد يكون خطأ من بعض النساخ، أو قد يكون خطأ من بعض النساخ في البلوغ. والحديث قد أخرجه مسلم من طريقين، من طريقين: طريق الأول طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن عائشة قالت: يا أم سليم، فضحت النساء، وإلى آخر الحديث. فهذا الطريق يدل على أن عائشة هي التي كانت تراد أم سليم. الطريق الثاني طريق قتادة عن أنس أن أم سليم، أم سليم طبعا هي أم أنس رضي الله عنه، أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فقالت أم سلمة، فقالت أم سلمة. عندكم في الحديث هنا نسخة، النسخة اللي تقرأ منها نسخة طارق عوض الله، النسخة بعض النسخ فقالت أم سليم وبعض النسخ فقالت أم سلمة، والخلاف في هذا راجع إلى الخلاف في نسخ مسلم أصلا، فنسخ مسلم وقع فيها أيضا خلاف، ولكن أكثر النسخ على أنها أم سليم. في بعض النسخ غير موجود حديث أنس، حديث أم سلمة، مع أن حديث أم سلمة أولى بأن يذكر من حديث أنس، لأن فيه صريح إذا رأت الماء، في تصريح وهذا أوضح وأحسن. وبعض النسخ يعني أوجد وهي مختلفة، فالأقرب الله أعلم. نعم، كيف الطريق الثاني؟ طريق قتادة عن أنس، من طريق قتادة عن أنس، والطريق الأول طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس. فطريق إسحاق بن أبي طلحة ذكر أن عائشة التي كانت تراد أم سليم، والطريق الثاني على أنه أم سلمة، أو على خلاف بين النسخ هل هي أم سلمة أو أن أم سليم هي التي قالت واستحييت واستحييت، والأظهر الله أعلم أنها أم سليم هي التي قالت واستحييت ثم قلت. وهل يقع ذلك، أو هل يعني يقع من المرأة مثل ما يقع من الرجل؟ وهذا هو الأقرب أنها أم سليم، كما هو الأكثر أكثر نسخ مسلم على هذا. وعلى كل هذه يعني خلاف لا يضر، أم سليم أو أم سلمة يعني لا إشكال فيه. كيف عد هذا هو الإشكال، يعني هو الإشكال بين أهل الحديث كيف، لكن الحديث ما فيه أم سلمة، على الطرق الأخرى يعني في بعض نسخ مسلم ما فيه أم سلمة، قالت واستحييت هي تتكلم عن نفسها. نعم، فالأكثر النسخ على أنها أم سليم هي التي قالت واستحييت. غريب الحديث قوله احتلمت، الاحتلام هو افتعال من الحلم بضم المهملة الحاء وسكون اللام، من الحلم وليس الحلم بضم اللام. الحلم هذا خلق من الأخلاق، أن يحلم الإنسان أن يتريث ولا يتعجل ولا يغضب، لكن الحلم هو ما يراه النائم بسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، والمراد به هنا حلم خاص، وهو الذي يكون فيه أو يرى فيه النائم أنه يجامع فيسمى احتلام. قوله الشبه، فمن أين يكون الشبه؟ جاءت يعني أو ضبطت بلغتين أو بطريقتين، فضبطت بالشبه بالفتح للشين المعجمة والباء المعجمة، أو الشبه أو الشبه بكسر الشين وسكون الموحدة، فمن أين يكون الشبه أو الشبه. والمراد أي أنه تارة يشبه أمه وتارة يشبه أباه لاشتراك مائهما في تكوين خلقته، لاشتراك مائهما أي ماء الرجل وماء المرأة في تكوين خلقة الجنين. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث، الحديث دليل على أن نزول المني من الرجل أو المرأة في حال المنام موجب للغسل، أن الرجل أو المرأة إذا نزل منهم المني في حال النوم أنه موجب للغسل، وهذا بالإجماع، كما هو الحال في حال اليقظة، كما هو الحال في حال اليقظة. ففي حال اليقظة إذا حصل نزول المني بالجماع أو بالاستمناء أو بالتفكير أو غير ذلك فإنه موجب للغسل، فكذلك في حال المنام. المسألة الثانية، اختلف العلماء في قوله إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، اختلفوا هل ماء المرأة يبرز يعني يخرج تراه بعينها، أم أنها تعلم فقط بنزوله أي تحركه من مكان إلى مكان في داخل جسدها دون ما خروج كما يخرج ماء الرجل، يعني أنها لا تراه رؤيا بصر. فقال بعضهم إن قوله إذا رأت الماء أي علمت بنزوله، أي علمت لا أن تراه بعينها وإنما علمت بنزوله، لأن ماء المرأة لا يبرز، هذا قول، قالوا إن ماء المرأة لا يبرز أي لا يخرج وإنما تعلم به. وقال بعضهم وهم الأكثر إن الرؤية هنا، نعم إذا رأت الماء، رؤية بصرية، وأن ماء المرأة يبرز كما هو الحال في ماء الرجل، وأن ماء المرأة يبرز كما هو الحال في ماء الرجل، وهذا هو الأرجح، وهو أن تحمل الرؤية هنا على ظاهرها وهي الرؤية البصرية، نعم إذا رأت الماء أي بعينها، وليست الرؤية بمعنى علمت بنزوله. والمرأة قد يحصل منها الأمران فيما يظهر الله أعلم، قد يحصل منها الأمران، قد يبرز وقد لا يبرز، قد يبرز ماؤها وقد لا يبرز، فكلا الأمرين حاصل. وهذا هو الذي رجحه الحافظ، أن ماء المرأة، أن الرؤية هنا رؤية بصر، رجح الحافظ أن الرؤية هنا رؤية بصر، وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه. المسألة الثالثة قوله إذا رأت الماء، فيه دليل على أن المعتبر والموجب للغسل في حال الاحتلام هو نزول المني ورؤيته، كما هو الحال في حال اليقظة، كما هو الحال في حال اليقظة. مفهوم هذا الكلام حينما نقول إن المعتبر والذي عليه مدار الحكم هو رؤية المني، مفهوم هذا الكلام أن من ذكر احتلاما ولم يرى بللا، يعني من يذكر أنه احتلم لكنه لا يرى البلل، لا يرى المني على ثيابه، فإنه لا غسل عليه، وهذا باتفاق العلماء كما نقل ابن المنذر الإجماع عليه، بالاتفاق أن من ذكر احتلاما ولم يرى بللا فإن هذا لا عبرة به، لا عبرة به ولا غسل فيه. ويؤخذ منه أيضا من قوله إذا رأت الماء، يؤخذ منه أيضا أن من رأى بللا وهو المني، يعني من رأى المني ولم يذكر احتلاما، يعني قام من النوم فرأى آثار المني على ثيابه، طبعا بشرط أن يعلم أنه مني، لأن الشك سيأتي معنى ذكره، فرأى منيا يعرفه بلونه أو برائحته ولم يذكر احتلاما، لا يذكر أنه احتلم في نومه، فهنا قال الفقهاء يجب عليه الغسل، وهذا بلا خلاف كما قال ابن قدامة، قال بلا خلاف إن نعلمه أنه يجب عليه الغسل حتى لو لم يذكر احتلاما، ما يذكر أنه احتلم لكنه يرى أثر المني في ثيابه، فهنا قالوا يجب عليه الغسل بلا خلاف في المسألة. وقد جاء ما يشهد لهذا المعنى، أن من رأى بللا ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، ومن ذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يجب عليه الغسل. يشهد لهذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، قال عليه الصلاة والسلام يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم لا يجد البلل، قال لا غسل عليه. وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو مختلف فيه في هذا الرجل، فضعفه يحيى القطان وابن المديني، وقال أحمد وابن معين إنه صالح، لكن أكثر الحفاظ على تضعيفه، أكثر الحفاظ على تضعيف حديثه، قال الحافظ في التقريب ضعيف. وأيضا قد تفرد بمثل هذا الحديث، وحاله على هذا الضعف حاله لا تحتمل التفرد، فالحديث يعني لا يخلو من ضعف، لكن صححه بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله، فلذلك الحديث لا بأس أن يحتج أو يستشهد به ويستأنس به في مثل هذا المقام، وخصوصا أنه هناك أدلة كثيرة تشهد لهذا، وهو منها حديث أنس الذي مر معنا، نعم إذا رأت الماء. فرع في لهذه المسألة، من شك في البلل، يعني قام من النوم لا يذكر احتلاما وشك في هذا البلل، هل هو مذي أو مني أو بول أو عرق، لا يعلم ما هو هذا، يعني لم يستطع أن يميز هل هذا مني أم لا، فما الحكم هنا؟ محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح والله أعلم أن الأصل هو براءة الذمة، الأصل هو البراءة حتى يثبت يقينا أن هذا مني، أو يغلب على الظن أن هذا مني، ولكن قال الفقهاء يغسله احتياطا، يغسله من يغسله يعني من آثار من ثيابه احتياطا، لكن لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. قال ابن قدامة وقد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع، توقف الإمام أحمد في هذه المسألة في مواضع، وقال مجاهد وقتادة لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، يعني حتى يتيقن أنه هو الماء الدافق الذي هو المني، لأن بقية المياه التي تخرج من الإنسان من بول أو مذي أو نحو ذلك هذه لا تخرج دفقا كما هو حال المني. وقال ابن قدامة الأولى الاغتسال لإزالة الشك، يعني من باب الاستحباب لا على أنه واجب، من باب الاستحباب لا على أنه واجب. هنا فائدة أخيرة في هذا الحديث، المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، ويؤيدها أيضا واقع الحال من النساء، وعليه عامة أهل العلم. لكن هنا خلاف خالف فيه بعض التابعين كإبراهيم النخعي، واستبعد النووي وقوع هذا الخلاف من مثل هذا الإمام، كيف يخالف في أمر ظاهر واضح. لكن قال الحافظ إنه رواه عنه، أي روى عنه الخلاف ابن أبي شيبة بإسناد جيد. وعلى كل هو خلاف لا شك أنه خلاف شاذ حتى لو ثبت عن مثل إبراهيم النخعي، فالاحتلام حاصل من الذكر والأنثى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. تخريج الحديث أخرجه، حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به بهذا الحديث. وهذا الذي أخرجه الحافظ أو ذكره الحافظ هنا هذا لفظ أبي داود من فعله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة أنه كان يغتسل، هذا حكاية لفعله عليه الصلاة والسلام. وأما لفظ أحمد وابن خزيمة، لفظ أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، حيث قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع. وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا مصعب بن شيبة، مدار الحديث على مصعب بن شيبة، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، لا يعرف إلا من طريقه. ومصعب بن شيبة هذا اختلف فيه أهل الحديث، لكن جمهور الحفاظ على تضعيفه وتليينه، قالوا إنه لين الحديث أو ضعيف الحديث. فقال أحمد: روى أحاديث مناكير، أي منكرة. وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بالقوي. وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ضعيف. وهناك من وثقه كيحيى بن معين والعجلي، لكن عامة الحفاظ على تضعيفه واستنكار أحاديثه. وأيضا حديثه هذا قد ضعفه عامة أهل الحديث، حديثه هذا قد ضعفه عامة أهل الحديث. هناك طبعا من صححه كابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك، لكن عامة أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث. فممن ضعفه أحمد والبخاري وأبو داود وأبو زرعة والبيهقي وابن عبد البر وابن دقيق العيد وغيرهم، وكذلك من المتأخرين الألباني رحمهم الله جميعا. قال أحمد: لا يثبت في هذا حديث، يعني لا يثبت في هذه المسألة حديث. وقال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وقال عن هذا الحديث بخصوصه كما نقل ذلك الأثرم إنه منكر. الخلاصة أن هذا الحديث أعل في إسناده وفي متنه، أعل في إسناده وفي متنه. أما من جهة إسناده فأعل بمصعب بن شيبة أنه ضعيف، وبتفرده فهو ضعيف وقد تفرد أيضا بهذا الحديث. وأما من جهة المتن فقالوا إن متنه أيضا مستغرب مستنكر، فقد صح عن عائشة أنها أنكرت الغسل من غسل الميت، أنكرت الغسل من غسل الميت، ولا يمكن أن تروي حديثا ثم تنكره. وكذلك كانت ترخص في غسل الجمعة، يعني ما تراه واجبا، فهذا كله يدل على نكارة لفظ هذا الحديث. كذلك الغسل من الحجامة أجمعت الأمة على أنه لا يجب فيه غسل، كذلك الغسل من الحجامة بالإجماع أنه لا يجب فيه غسل. فهذه أمور يعني تجعل متن هذا الحديث مستنكر، إضافة إلى ضعف إسناده. فإذا الحديث الخلاصة فيه أنه ضعيف سندا ومتنا، سندا ومتنا. أما مسائل هذا الحديث فلا نقف عندها كثيرا، لكن الحديث يدل على مشروعية أربعة أغسال. الحديث إن صح فيدل على مشروعية أربعة أغسال. أما غسل الجنابة فقد مر ذكره أنه واجب بالإجماع، ومر ذكره في حديث أنس وأم سلمة الذي قبل قليل. وأما غسل يوم الجمعة فهذا محل خلاف، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في حديث أبي أيوب. أما الحجامة فلم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لها أو أمر بذلك، لا يصح في الحجامة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منها أو أمر بذلك. وقد مر معنا تذكرون حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش احتجم ها وصلى ولم يتوضأ، وقلنا إن هذا الحديث حديث ضعيف، مر معنا هذا الحديث وذكرنا ضعفه في موضعه. وأما الغسل من غسل الميت فأيضا مر معنا وذكرنا أنه قول شاذ، لم يقل به أحد بوجوب الغسل من غسل الميت، لم يقل به أحد. وفيه حديث مرة وهو حديث أبي هريرة، وذكرنا أيضا أنه حديث ضعيف. وإنما خلاف العلماء في ماذا؟ في موضعه، في مسألة الوضوء من غسل الميت. وأيضا رجحنا في محله في موضعه أنه مستحب وليس بواجب، وأنه مستحب وليس بواجب. هذا كله ما يدور حول هذا الحديث، هو ما يتعلق غسل الجنابة ومر، وغسل الجمعة وسيأتي، وغسل الحجامة ومن تغسيل الميت. هذا كله كما قلت لم يرد فيه حديث صحيح يعتمد عليه فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه أنه عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، هذا الحديث رواه عبد الرزاق بهذا اللفظ أن فيه الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال، وأخرجه عبد الرزاق، وكذلك كل من روى الحديث عن عبد الرزاق أو من غير طريق عبد الرزاق أخرجوه من طريق عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث رواه كما قلت عبد الرزاق، ورواه كذلك أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم، كلهم رواه من طريق عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله بن عمر. أخوه عبد الله بن عمر مر معنا وقلنا أن فيه ضعف، وأما عبيد الله بن عمر فهو ثقة ثبت. وهذان الرجلان وهذان الراويان مكثران من الحديث، وهما مشهوران عند أهل الحديث، فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف. فعبد الله بن عمر المكبر ضعيف، وعبيد الله بن عمر المصغر ثقة. وعبد الله بن عمر من العباد، واشتغاله بالعبادة والزهد أضعف جانب الحديث عنده، أي لم يشتغل بالحديث ولم يشتغل بطلبه، فلذلك وقع عنده شيء من الضعف في روايته والاختلاط. هذا الحديث كما قلنا رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة، ولفظه عند عبد الرزاق أن ثمامة الحنفي أسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه، يعني يأتيه كل يوم، إلى أن قال فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم، فحله أي حل وثاقه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، الحائط يعني البستان، فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. هذا لفظ الحديث عند عبد الرزاق. والحديث كما قال الحافظ أصله في الصحيحين، وإذا قال الحافظ في البلوغ أصل الحديث في الصحيحين، يعني أن أصل القصة في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ، وإنما اختار اللفظ الآخر لأنه أكمل من حيث وأتم من حيث الفقه، أتم من حيث الفقه، يعني يوجد فيه محل الشاهد أو موضع الشاهد. فرواية عبد الرزاق فيها الأمر بالغسل، وهنا الحديث أورده الحافظ لبيان موجب من موجبات الغسل وهو الإسلام بعد الكفر. فحديث الصحيحين ليس فيه الأمر بالغسل، فليس فيه موضع التفقه، موضع الفقه، موضع الشاهد من الحديث، فلذلك أتى برواية عبد الرزاق وقال أصل الحديث في الصحيحين، وهذا تقوية لحديث عبد الرزاق، إذا كان أصل الحديث في الصحيحين هو تقوية لحديث عبد الرزاق. فالحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وذكر القصة طويلة، وليس فيها أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لفظه فقال صلى الله عليه وسلم أي بعدما مره في اليوم الثالث أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففي حديث الصحيحين أنه أطلقه ثم انطلق هو من ذات نفسه فاغتسل ثم جاء وتشهد، وليس فيه أمر باغتسال كما في رواية عبد الرزاق. والحادثة طبعا هي واحدة لم تتكرر. فالحديث الذي أخرجه عبد الرزاق إسناده صحيح، إسناده صحيح، فعبد الله بن عمر وإن كان فيه ضعف إلا أن أخاه عبيد الله بن عمر تابعه على رواية هذا الحديث. فعبيد الله وعبد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رووا هذا الحديث جميعا، ولذلك إسناده صحيح، إسناده صحيح. لكن الذي في الصحيحين أصح منه، لكن الذي في الصحيحين أصح منه، يعني أصح من حديث عبد الرزاق. ما السبب؟ لأن الليث بن سعد أوثق الناس في حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري، أوثق الناس في حديث سعيد المقبري، فلذلك اختار البخاري ومسلم رواية الليث بن سعد على رواية عبيد الله بن عمر، على رواية عبيد الله بن عمر، مع أن عبيد الله ثقة ثبت، لكنهم قدموا رواية الليث لأنها أصح وأوثق في حديث سعيد المقبري. وعلى كل كلا الحديثين صحيح، إلا أننا نقول كما قلنا حديث الصحيحين أوثق وأقرب. مسائل هذا الحديث، الحديث طبعا نحن مر معنا تذكرون في الدروس الماضية من باب الغسل مر معنا موجبان من موجبات الغسل، موجبان من موجبات الغسل التي اتفق أهل العلم على أنهما موجبان من موجبات الغسل، وهو إنزال المني أيا كان هذا الإنزال سواء كان في اليقظة أو في المنام، والأمر الثاني هو الجماع وهو الإيلاج في القبل، هذان الموجبان اللذان مرا معنا في الدروس الماضية. هنا أورد الحديث الحافظ رحمه الله لبيان أن الإسلام موجب أيضا من موجبات الغسل، واستدل لذلك برواية عبد الرزاق التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. وهذه المسألة أي أن الغسل واجب على من أسلم اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، وقد يكون أكثر من ذلك لكن نختصرها في ثلاثة أقوال. الأول قالوا بوجوب الغسل مطلقا، قالوا بوجوب الغسل مطلقا، وقولنا مطلقا أي أنه سواء كان كفره ذلك كفرا أصليا كاليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، أو عن ارتداد أسلم بعد ردة، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وسواء حدث منه ما يوجب الغسل قبل إسلامه أو لم يحدث منه ما يوجب الغسل، كل ذلك لا اعتبار له. فقالوا يجب عليه الغسل من أسلم، يجب عليه الغسل مطلقا من غير قيد، من غير قيد. واستشهدوا أو احتجوا بهذه الرواية، رواية عبد الرزاق التي فيها الأمر بالغسل، وأيضا احتجوا بحديث قيس بن عاصم، بحديث قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كله من طريق الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم، وإسناده هذا لا بأس به، إسناد جيد لا بأس به، أو إسناد صحيح لا بأس به، لكن أعرض عنه جمع من أهل العلم بسبب العلة التي ذكرت، وهي عدم سماع خليفة من جده قيس بن عاصم. قال بعض أهل الحديث أنه لم يسمع، وإنما سمع من أبيه عن جده، من أبيه عن جده، كما وقع ذلك عند ابن السكن وصححه أنه رواه عن خليفة عن أبيه عن جده قيس بن عاصم، ولكن عند غيره عن خليفة عن جده مباشرة بدون أبيه. قال أبو حاتم في العلل هذا هو الصواب، أنه عن خليفة عن جده، ومن قال عن أبيه عن جده فقد أخطأ. ولأجل هذا الخلاف، لأن بعض الإخوة قد يستغرب يقول كيف هذا إسناد صحيح، الأغر بن الصباح من الثقات وخليفة كذلك من الثقات وجده صحابي، وإسناد يقول عنه أهل العلم إنه متصل، كيف مثل هذا الحديث الذي يعني صحيح وهو أقوى من حديث أبي هريرة في رواية عبد الرزاق، لأنه جاءه يريد الإسلام فأمره في تصريح أمره أن يغتسل، فكيف مثل هذا الحديث لا يحتج به؟ فهنا هذه العلة وهذا الإشكال في هذا الإسناد هو الذي جعل بعض أهل الحديث يميلون عن الاحتجاج به أو عن التقوي به في مثل هذه المسألة. ولذلك قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن. وقول الترمذي حديث حسن ليس كقول أو ليس هو اصطلاح المتأخرين بمعنى الحسن الذي هو المقبول، وإنما الحسن الذي فيه ضعف لكن ضعفه ليس بالشديد أو أنه يروى من وجه واحد. ولذلك قال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال والعمل عليه عند أهل العلم، لاحظ والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. لاحظ الترمذي قال عن الحديث أنه حسن مع ظاهر الإسناد أنه حديث صحيح. والحديث صححه ابن المنذر والنووي، وقال عنه شيخنا ابن باز رحمه الله إسناده جيد. فالحديث على كل حال لا بأس به، الحديث لا بأس به، يمكن الاحتجاج به والاستئناس به في مثل هذه المسألة. هذا القول الذين قالوا بوجوب الغسل على المسلم إذا أسلم، وجوب الاغتسال مطلقا، هذا هو مذهب أحمد ومالك وغيرهم من أهل العلم، ورجحه ابن القيم والشوكاني وكذلك من المتأخرين ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم. هؤلاء الذين قالوا بوجوب الغسل مطلقا على من أسلم. القول الثاني في المسألة قالوا يستحب الغسل وليس بواجب، قالوا يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون وجد منه ما يوجب الغسل قبل إسلامه، يعني إلا إذا وجد أو حصل منه ما يوجب الغسل كالجنابة قبل إسلامه، سواء اغتسل قبل إسلامه أم لا. وبعضهم قال إن اغتسل قبل إسلامه فلا يغتسل بعد إسلامه، يعني إن اغتسل قبل إسلامه عن هذا الموجب. فإذن هنا القول هذا ينقسم إلى شقين، هناك من قال يعني أصحاب هذا القول قالوا إن الغسل مستحب، لكن قالوا إن كان أحدث شيئا قبل إسلامه يوجب الغسل فإنه هنا يجب عليه الغسل. بعضهم قالوا يجب عليه الغسل ما لم يغتسل قبل إسلامه، وبعضهم قال حتى لو اغتسل قبل إسلامه يجب أيضا عن الغسل، لأن غسله قبل إسلامه لا اعتبار له لأنه وقع في حال كفره، وقع في حال كفره. الخلاصة أن هذا القول قالوا باستحباب الغسل ما لم يحدث أمرا يوجب الغسل قبل إسلامه، هذا خلاصة هذا القول، على تفصيل بينهم كيف يجب هذا الغسل بعد الإسلام لو أحدث جنابة قبل إسلامه. وهذا هو مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم، هذا هو مذهب الشافعي وغيره. القول الثالث في المسألة قالوا يستحب الغسل مطلقا، قالوا يستحب الغسل مطلقا أي بلا قيد، بلا قيد في المسألة، سواء أحدث حدثا يوجب الغسل قبل إسلامه أو لم يحدث، سواء اغتسل أو لم يغتسل، وسواء عن كفر ردة أو كفر أصلي، فكله لا يوجب الغسل وإنما يستحب الغسل في هذه الحالة. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول الجمهور كما أشار إلى ذلك الترمذي قال عليه العمل عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل. أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول أنه مستحب وليس بواجب، ولهم أدلة في هذه المسألة احتجوا بها، منها أولا عموم الآية في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأيضا عموم حديث أن الإسلام يجب ما قبله الذي في الصحيح في صحيح مسلم، أن الإسلام يجب ما قبله. وإن كان الآية والحديث معترض عليها لأن الذي يغفر هي الذنوب، أما ما يتعلق بالطهارات وغيرها فهذا لا يدخل في معنى الحديث، لكن على كل هذا مما احتج به أهل أصحاب هذا القول أن من أسلم لا يحاسب على ما مضى مطلقا، لا يحاسب على ما مضى، وإنما يبدأ عملا جديدا فلا يحاسب على ما مضى، وخصوصا أن ما مضى ليس نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية، الحدث أمر معنوي